رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فما زال الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، احفظ الله أي احفظ حدوده وحقوقه، أوامره ونواهيه. وحفظ أوامر الله يكون بامتثالها، وحفظ نواهي الله باجتنابها، وحفظ حدود الله بألا يتعداها، ألا يتعدى ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه. ومن فعل ذلك فهو ممن أثنى الله عليهم بقوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقوله عليه الصلاة والسلام يحفظك في جواب الطلب: احفظ الله يحفظك، حفظ الله عز وجل لعبده بأن يحفظه في دينه وفي دنياه. أما حفظ الدنيا فإنه يحفظه من الهوام والأشياء المؤذية بطبعها، ويحفظه كذلك ممن يريدونه بالأذى، بل قال بعض أهل العلم بأن من حفظ الله عز وجل للعبد أن يحفظه في عقبه، أي في ولده وولد ولده. واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ومما ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله بأنه كان يقول لولده: لأزيدن في صلاتي من أجلك، لأزيدن في صلاتي من أجلك، أي من أجل أن يحفظك الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن العبد الصالح ليحفظه الله في عقبه وعقب عقبه والدويرات من حوله، يعني حتى جيرانه والمحيطون به الله جل جلاله يحفظهم به هذا العبد الصالح. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. قال قتادة رحمه الله: من يتق الله يكون الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. من يتق الله يكن الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. جل جلاله، احفظ الله يحفظك. كذلك الله جل جلاله يحفظ العبد في دينه، في دينه يحفظه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظه كذلك عند موته، كما قال العبد الصالح محمد بن المنكدر رحمه الله: بلغني أن العبد إذا نزل به الموت فإنه يقال للملك شم رأسه، فيقول: أجد في رأسه القرآن. فيقال له: شم قلبه، يقول: أجد في قلبه الصيام. ويقال له: شم قدميه، فيقول: أجد في قدميه القيام. فتقول الملائكة: حفظ الله فحفظه الله. حفظ الله أي في أثناء حياته، حفظ الله بالقرآن، حفظ القرآن والوقوف عند حدوده، حفظ الله بامتثال أمره بالصيام، وحفظ الله بامتثال أمره بالقيام. الله جل جلاله يحفظه عند موته من أن يتخبطه الشيطان أو أن يختم له بالسوء. احفظ الله يحفظك. ومن حفظ الله عز وجل للعبد كذلك بأن يحفظ عليه أعضاءه، بأن يحفظ عليه أعضاءه. ذكروا عن أبي الطيب الطبري رحمه الله، الفقيه الشافعي المعروف، بأنه بلغ 100 من عمره، فجازوا في مكان فيه ماء، فقفز قفزة يعني عجز عنها الشباب الذين كانوا معه، فلما لامه بعض الناس قالوا له: اتق الله، أنت شيخ كبير، يعني تعرض نفسك لهذه المهلكة. فقال: أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. جاوز 100 وهو يثب هذه الوثبة البعيدة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظ. احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك أي في الشدائد، في الشدائد إذا نزلت بالعبد شدة وأحاط به كرب، وكان ممن حفظ أوامر الله ونواهيه وحدوده، فإن الله يكون معه، كما كان مع إبراهيم حين ألقي في النار، وكما كان مع يونس حين ابتلعه الحوت، وكما كان مع المسيح حين تآمر عليه اليهود، وكما كان مع محمد صلى الله عليه وسلم في الغار. هذه المعية الخاصة التي قال الله فيها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي التي أرادها موسى حين قال له قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهي التي أرادها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذه معية خاصة، معية التسديد والتأييد والتوفيق والنصرة والمعونة. أما المعية العامة فهي للجميع، للمؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال ربنا جل جلاله: وهو معكم أينما كنتم، وقال: وهو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة، معية العلم والاطلاع. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله جل جلاله معنا بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. هذه معية عامة، أما المعية الخاصة التي من لوازمها التأييد والتقوية والمعونة والتسديد والنصر، فهذه لا تكون إلا لمن حفظوا حدود الله. احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله. هذا المعنى منتزع من قول ربنا: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة. بمعنى أنك أيها المسلم إذا كنت تريد شيئا لا تسأل غير الله. ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يكون على دابته فيسقط منه سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، هو على دابته ما يقول لأحد ناولني هذا الصوت، وإنما ينزل من دابته يأخذ صوته ثم يركب ثانية. فإذا قيل له: لما لم تطلب؟ فكان يقول: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألت فاسأل الله، ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله وملح طعامه. حتى لو أن الإنسان محتاج إلى ملح في طعامه يسأل الله عز وجل، ما يسأل الناس. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو أنك تريد عونا أيها الإنسان أطلبه ممن يقول للشيء كن فيكون. وختم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصيته لذلك الغلام بالحديث عن القدر، وأن الله جل جلاله هو الفاعل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو أن الناس كلهم أجمعين أرادوا أن ينفعوك بشيء، أرادوا أن يشفوك من مرض، أو أن يغنوك من فقر، أو أن يعلموك من جهل، ما يستطيعون أن يسوقوا إليك نفعا إلا النفع الذي قد قدره الله لك أزلا، إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكذلك لو اجتمعت الأمة كلها على أن يسوقوا إليك ضررا في دينك أو في بدنك أو في أهلك أو في ولدك أو في مالك، ما يستطيعون إلا شيئا قد قدره الله عليك أزلا. وهذا المعنى أيها الإخوان واضح جدا من حوادث الدهر ومن سير الناس. فهذا سيد الناس عليه الصلاة والسلام تآمر عليه أهل مكة، ولكن مؤامراتهم صارت هباء منثورا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقفوا على بابه وفي أيديهم السيوف مسلطة وقلوبهم تتحرق غيظا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم، بل في بعض كتب السير بأنه عليه الصلاة والسلام وضع على رؤوسهم التراب، خرج من بينهم وقد طمس الله على أبصارهم فلم يروا شيئا. ولذلك الإنسان ما يعلق أمله إلا بالله جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون. فكل الناس لو اجتمعوا على أن يسوقوا إليك ضررا فإنهم لا يستطيعون إلا أن يكون شيء قد كتب لك أزلا، كما قال جل من قائل عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بأمره ومشيئته جل جلاله. وهذا أيضا في الرواية الأخرى: وأعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أن العبد الحافظ لحدود الله لا يسلم من شدائد ولا يخلو من أزمات، كما قال جل من قائل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا كله يحصل للمؤمنين، لكنهم يتعاملون مع هذه الأقدار المؤلمة بما شرع الله عز وجل من الصبر والرضا والاحتساب، ويرجون من الله ما لا يرجو غيرهم، كما قال جل من قائل: إن تكونوا تألمون فإنهم، أي أعداؤكم، يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني المؤمن إذا تألم فكذلك الكافر يتألم، والمؤمن إذا أصابته أقدار الله فكذلك الكافر، لكن الفرق بأن المؤمن يرجو ما عند الله من أجر وثواب، ويعلم بأن هذه الدنيا ليست نهاية المطاف. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن والتواضع الجم، ما كان عليه من الخلق الحسن والتواضع الجم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يركب الدابة ويردف خلفه، يعني ما يركب الدابة وحده، لا، وإنما يردف عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أردف الفضل بن العباس، أردف أسامة بن زيد، أردف عبد الله بن عباس، بل النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه: تزوجت الزبير بن العوام وهو لا يملك من الدنيا شيئا، فكنت أسقي أرضه وأعلف ناضحه وأنقل النوى على رأسي. فبصر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأناخ دابته، يعني من أجل أن تركب أسماء رضي الله عنها، قالت: فتذكرت غيرة الزبير فمضيت. إن تذكرت بأن زوجها الزبير بن العوام الذي هو ابن صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكرت بأن الزبير رجل غيور، فما ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بل مضت رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس تواضعا، وتواضعه ظاهر في هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث عنايته صلى الله عليه وسلم بتعليم الصغار، عنايته بتعليم الصغار. لماذا؟ لأن الصغير ينقش الكلام في قلبه نقشا، وترتسم المعاني في ذهنه تماما فلا ينساها. والتعليم الصغير أيسر من تعليم الكبير، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعتني بهؤلاء الصغار. هنا يعتني بابن عباس، هناك يقول لعمر ابن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الفضل بن العباس ينظر إلى المرأة حول صلى الله عليه وسلم وجهه بيده، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مهتم بتعليم هؤلاء الصغار. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة، يعني لو كان الإنسان يركب حمارا أو يركب بغلة، أو من باب أولى إذا كان يركب موتر أو يركب ركشة أو سيارة، فإنه يردف يأخذ معه من استطاع. ولكن هذا بالنسبة للدابة مشروط بشرطين: الشرط الأول عدم الإشقاق على الدابة، يعني ما يكون وزني 150 ثم آخذ واحد أيضا 150، بحيث إن الدابة يعني تبرك أو ما تستطيع أن تمشي. لا، الإشقاق على الحيوان لا يجوز. ثم الشرط الثاني أن يأمن الإنسان عدم السقوط، عدم السقوط، يعني ما أكون راكبا مثلا دابة أو جملا فآخذ معي واحد آخر ما يحسن فيكون معرضا للسقوط فينكسر منه عضو. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي التمهيد للكلام المهم، ينبغي التمهيد للكلام المهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أعلمك كلمات، يعني انتبه هناك كلام مهم، وهذا الكلام ليس طويلا إنما هي كلمات، إني أعلمك كلمات، فينبغي أن تفتح أذنيك وأن تفتح قلبك وأن تنتبه لما يلقى إليك. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا تحبب المعلم للمتعلم، تحبب المعلم للمتعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قال له يا غلام يا غلام، فهذه كلمة تحبب، مثل ما في أحاديث أخرى يقول يا ابن أخي، أو في حديث آخر يقول يا بني. فالإنسان لو قال للصغير يا بني يا ابن أخي يا غلام ونحو ذلك هذا تحبب. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله نبيا مر ومعه أبو بكر بعبد الله بن مسعود وهو يرعى غنما، فقال له يا غلام هل من شاة لم ينز عليها الفحل، هل من شاة عند غنماية، هذه الغنماية الفحل ما نزع عليها، ومعلوم بأن الشاة إذا لم ينزع عليها الفحل ما حملت ما يكون فيها لبن، فأتاه بشاة لم ينزع عليها الفحل، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله ومسح على ضرعها وحلب فشرب وسقى أبو بكر وكذا. فعبد الله بن مسعود قال له علمني هؤلاء الكلمات، علمني هؤلاء الكلمات اللي بتخلي الشال ما فيها لبن تجيب لبن. فقال له عليه الصلاة والسلام إنك غليم معلم، إنك غليم تصغير غلام، إنك غليم معلم. وكان هذا سببا في إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، من فوائد هذا الحديث الأمر بحفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، الأمر بحفظ أوامر الله ونواهيه وحدوده وحقوقه جل جلاله. طيب، من فوائد هذا الحديث أن من حفظ الله حفظ الأيمان، لأن الله قال واحفظوا أيمانكم، وكذلك المحافظة على الطهارة، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كذلك المحافظة على الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون، وكذلك المحافظة على الجوارح، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، وكذلك حفظ البطن من أن يدخل إليها حرام، وكذلك حفظ السمع والبصر، حفظ السمع والبصر. ومن حفظ الله جل جلاله حفظ الفرج والذين هم لفروجهم حافظون، وكذلك حفظ اللسان، حفظ اللسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. واحد، أمنك على شيء تأديه. وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. كفوا أيديكم عن الحرام، كفوا أيديكم عن أذى الناس أو أذى أذية خلق الله. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. ومن فوائد الحديث أن من حفظ الله حفظه الله في دينه ودنياه. من حفظ الله حفظه الله في دينه ودنياه. طيب، من فوائد الحديث أن من ضيع الله ضيعه الله. من ضيع الله ضيعه الله. بعض الصالحين رأى شيخا يتكفف الناس، شيخ كبير يعني إنسان قد بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا وهو يسأل الناس، فقال إن هذا قد ضيع الله فضيعه الله. فهذا مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. منطوق الحديث من حفظ الله حفظه الله، مفهوم الحديث من ضيع الله ضيعه الله. من فوائد الحديث أيها الإخوة الكرام أن من حفظ الله كان الله معه. من حفظ الله كان الله معه. احفظ الله تجده تجاهك. ومن فوائد الحديث كذلك فضل العبادة في حال الرخاء، فضل العبادة في حال الرخاء. يعني الإنسان في صحة، في غنى، في سعة، في أمن، يعبد الله عز وجل، لا شك أن أجره أعظم من إنسان يعبد الله في الشدة، في الشدة، في حال الضيق والهم والفقر والكرب والمرض يبدأ يعبد الله. لا، ولذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا نبي الله يونس عليه السلام عرف الله في الرخاء وعبده، فلما وقعت الشدة والتقمه الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف من عبد معروف لا ندري أين هو. صوت معروف، هذا الصوت سمعناه كثيرا يدعوك ويذكرك، من عبد معروف. نحن نعرف هذا الصوت ليونس لكن لا ندري أين هو. فقال الله عز وجل ذاك عبدي يونس. لكن من ضيع الله في الرخاء ما ينفعه أن يلجأ إلى الله في الشدة، ومثال ذلك فرعون اللئيم، فإنه ضيع الله في الرخاء وتكبر وأنكر وجود الله، قال وما رب العالمين. طيب، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن تقول لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما قبل الله منه. قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن فوائد الحديث وجوب تعليق القلب بالله جل في علاه، وجوب تعليق القلب بالله جل في علاه وقطعه عما سواه، وقطعه عما سواه، لا تعلق أملك إلا بالله جل جلاله. ومن فوائد الحديث أن الدعاء لا يكون إلا لله، إذا سألت فاسأل الله. ومن فوائد الحديث أن الاستعانة لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعانة لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني في أشياء ما يقدر عليها إلا الله هذه نستعين فيها بالله، لكن في أشياء يمكن أن نستعين فيها بالناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل على دابته فتحمله عليها. واحد إنسان كبير ما يستطيع أن يقوم فيقول لك خذ بيدي أيها الشاب، هذه استعانة. كذلك الاستغاثة، ما في مانع إنسان سقط في بئر يستغيث، قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا الرجل الإسرائيلي استغاث بموسى عليه السلام وما أنكر الله عليه ذلك. فالاستعانة تكون بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه أيها الإخوان بعض فوائد هذا الحديث، وإلا كما قال بعض العلماء تأملت هذا الحديث فعجبت مما فيه، يعني عجب مما فيه من المعاني العظيمة وأصول الدين الكبيرة التي حوتها هذه الكلمات المعدودات، والتي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوان يعني فيه كلام كثير، لأن بعض العلماء عده ربع الإسلام، عده ربع الإسلام، عمدة الدين عندنا كلمات قالهن خير البرية، من بينها هذا الحديث وازهد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل السعادة في أن يزهد الإنسان فيما عند الناس فيحبه الناس، وأن يزهد في الدنيا من أجل أن يحبه الله جل جلاله، ويحتاج يعني إلى شرح مفصل، ولعله قد مضى معنا الكلام عن أنواع الزهد الثلاثة، وهو الزهد الواجب نعني بذلك الزهد في الحرام، والزهد المندوب وهو الزهد في المباحات، وأما زهد الخصوص فهو الزهد فيما سوى الله جل جلاله. وهذه المعاني إن شاء الله يأتي لها مزيد بيان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،